الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد أيها الإخوة الكرام أيتها الأمهات والأخوات السلام عليكم ورحمة الله ثبت في الحديث المتفق عليه عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي امرأة ومعها ابنتان تسأل فلم أجد عندي إلا فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل ثم خرجت فأتانا النبي عليه الصلاة والسلام أخبرته بحال المرأة فقال عليه الصلاة والسلام من ابتلي من هاته البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. هذا الحديث الذي ترويه عائشة رضي الله عنها أنها تقص علينا قصة أن دخلت عليها امرأة تسألها يعني تطلب حاجة يعني قال فما وجدت إلا تمرة واحدة فأعطيتها إياها. هذه المرأة حينما أخذت التمرة قسمتها شطرين فأعطت شطر التمرة لابنتها والشطر الآخر لابنتها الأخرى ولم تأكل شيئا وخرجت. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة فقال من ابتلي من هاته البنات بشيء يعني لرب رزق بنات وابتلي بهن فأحسن إليهن كن له سترا من النار هما يستره من النار ويحجبانه من النار بإذن الله تبارك وتعالى. هنا الإحسان إلى البنت يكون من موطنين: إحسان في الطعام والشراب والرعاية والتعليم، وإحسان في التربية والتزكية والخلق الحميد. هذا هو الإحسان، الإحسان إلى البنات أن ترعى حاجتها وترعى طعامها وشرابها ولبسها وتعليمها، ثم ترعى أيضا تربيتها وسلوكها واستقامة أخلاقها وعفتها وطهارتها. فمن فعل ذلك فإن بناته يسترانه ويحجبانه من النار يوم القيامة. كاين بعض الناس يعني نقولها صراحة، كاين بعض الآباء يعني لو بنته تتزوج ثم لا ينجح زواجها، يعني ما ينجحش، لو كان ترجع له للبيت يعني لا يقبل بها، يقولها حتى لو كان زوجها يظلمها ويضربها ويعتدي عليها وربما لها زوج سكير عربيد مخمور، يعني يقولها ما توليش ابقاي عنده. ما احنا يقول لك المرأة ما توليش البنت إذا مديناها ما توليش. شكون قال هذا البنت إذا مديناها ما توليش؟ على ما توليش؟ إذا صالح حالها مع زوجها على الرأس والعين لم يصلح، هذه ابنتك ستحجبك من النار. إذا رعيتها وأطعمتها وكسوتها واستقبلتها وفرحت بها، ولكن على أن تلتزم بالخلق الكريم وتلتزم بآداب الإسلام حتى وهي مطلقة، يعني عندك أجر وثواب كبير. ما لازمش إنسان يبني كل حياته يبنيها غير على ماديات، أنها راح تولي لي يا بنتي وراح تجيب معاها وليدها ولا بنتها ويأكلوا معايا ويشربوا معايا ونكسيهم ويدوا لي مكان في البيت. هذا ميزان الماديين، هذا ميزان تاع الناس لا يفكرون إلا في الدنيا. هذه ابنتك من صلبك تحسن إليها فإنها تحجبك من النار وتحفظها وتجعل كرامتها فوق أي شيء، فوق الطعام والشراب والسكنة. المهم تحفظ كرامة بنتك، ماشي زوج يذلها ويحتقرها ولا معناتها يظلمها بدون وجه حق وانت تسد بابك حولها فتعيش حياة يعني حياة الذل والمهانة والظلم والاعتداء، يعني ما ينبغي. فهذا الحديث يوصي الآباء بحسن رعاية البنات، وأن البنت إذا أحسنت تربيتها وأحسنت إليها فيها فضل وخير عميم يرجع إليك. كاين بعض الناس لو كان يرزق ببنت شغل وقت الجاهلية، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم بسوء ما بشر به، أن يمسكه على هون أم يدسه في التراب. يعني لما يبشر بأنثى خلاص يعني تقوم الدنيا ولا تقعد. وحتى بيولوجيا يقولوا ليحدد جنس الطفل الرجل مش المرأة، بيولوجيا طبيا يعني الرجل ولع إلى يجب الطفل أنت السبب منك أكثر منها، وإن كان هي قضاء الله وقدره وقدره، ولكن لازم تعرف بيولوجيا وطبيا الرجل هو اللي عنده الأسباب اللي تخلي أنثى ولا ذكر، أما المرأة فعندها شيء واحد يعني في الكروموزوم يعني في الجينات الوراثية. لكن كاين بعض الناس يريد، إنما العيب، العيب حينما ترزق ببنت، العيب وين يكون؟ حينما لا تحسن تربيتها، حينما تطلق لها الحابلة على الغارب، حينما تخرج لك هذه البنت منحرفة لأنك قصرت في تربيتها، أو قصرتما يعني الأب والأم في تربيتها وتنشئتها تربية سليمة، هنا تصبح لك مشكلة حقيقة، تصبح ربما عار عليك، وقد لا تستطيع أن ترفع رأسك أمام أقرانك فيما بعد لأنك لم تحسن تربيتها. أما إذا أحسنت التربية وبذلت الجهد ونصحت وذكرت وأنشأت وأطعمت وكسوت، فبإذن الله تبارك وتعالى ستحجبك من النار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم.